مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كان عامر ابن الضرب العدواني يدفع بالناس في الحج، فرآه ملك من ملوك غسان فقال: لا أترك هذا العدواني أو أذله. فلما رجع الملك إلى منزله أرسل إليه: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فأتاه قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك إليه، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه. فلما قدم بلاد الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي. عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعام، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما، ثم أرسل إليه الملك فتحدث عنه، ثم قال له: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فقال له: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق، فيرى قومي طمعا تطيب به أنفسهم، فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء إلى أصحابه فقال: ارتحلوا، حتى إذا أدبروا قالوا: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد من نوال منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فلما قدم على قومه أقام فلم يعد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينما هو في بعض مسيره إذا واقفه رجل في الطريق فسأله شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، يريد القرية التي يقصدها شن. فوافقه حتى إذا أخذا في مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن، وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة. فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه، وشكى إليها جهله وحدثها بحديثه. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا. وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل فجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال نعم، ففسره. فقال شن ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه. قال ابنة لي. فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا وافق شن طبقه. مزون الحكمة. حكي أن سيدنا عليا كرم الله وجهه دخل مقابر المدينة ونادى يا أهل القبور، السلام عليكم ورحمة الله، تخبروننا بأخباركم أم نخبركم بأخبارنا؟ فسمع صوتا يقول وعليك السلام، أخبرنا بما كان بعدنا. فقال سيدنا علي أما أزواجكم فقد تزوجت، وأما أموالكم فقد قسمت، وأما الأولاد فقد حشروا في زمرة اليتامى، وأما البناء الذي شيدتم فقد سكنه أعداؤكم. فهذه أخبار ما عندنا، فما أخبار ما عندكم؟ فأجاب الميت قد تخرقت الأكفان وانتشرت الشعور وتقطعت الجلود وسالت المناخير بالقيح والصديد، فما قدمناه وجدناه وما تركناه خسرناه. قيل لأويس القرني رضي الله تعالى عنه كيف أصبحت؟ فقال إن أصبحت ما ظننت أني أمسي، وإن أمسيت ما ظننت أني أصبح. قال داود لسليمان عليهما الصلاة والسلام يستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما نال، وحسن الصبر فيما فات. قال بعضهم لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره، وطاعة نفسه ممتنعة عليه. وقال بعضهم أيضا عجبا ممن يحتمي من المآكل الرديئة مخافة الضر، ولا يدع الذنوب مخافة الآخرة. أتى رجل إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا. فقال إبراهيم إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك المعصية. قال هات يا أبا إسحاق. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل رزقه. قال: فمن أين آكل وكل ما في الأرض رزقه؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، هات الثانية. قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال: هذه أعظم، فأين أسكن؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا، هات الثالثة. قال: وإذا أردت أن تعصيه وأنت تأكل رزقه وتسكن بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه فاعصه فيه. قال: يا إبراهيم، ما هذا؟ وهو يطلع على ما في السرائر. قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر به؟ قال: لا، هات الرابعة. قال: فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل لله صالحا. قال: لا يقبل مني. قال: يا هذا، فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير، فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: إنهم لا يدعوني ولا يقبلون مني. قال: فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال: يا إبراهيم، حسبي حسبي، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. فكان لتوبته وفيا، فلزم العبادة واجتنب المعاصي حتى فارق الدنيا. أقول: هذه حكمة من حكيم. حكي أن عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة داره ب90,000 دينار، وكان جارين. فلما كان من الليل سمع عبد الله بن عامر بكاء أهل خالد، فقال عبد الله لزوجه: ما هذا البكاء؟ قالت: يبكون لدارهم ولولا الحاجة ما باعوها. فقال: يا غلام، ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم. حكي أن رجلا أتى صديقا له فدق عليه الباب، فقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قال: علي 400 درهم دين. فدخل مسرعا وأخرج 400 درهم، ثم عاد يبكي. فقالت امرأته: لما أعطيته إذا شق عليك ذلك؟ فقال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي. نزول الحكمة. قام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله، فأمر له 100,000 درهم، فأخذها السائل وبكى. فقال له سعيد بن العاص: ما يبكيك؟ قال السائل: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له 100,000 أخرى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشرف الإيمان أن يأمنك الناس، وأشرف الإسلام أن يسلم الناس من لسانك ويدك، وأشرف الهجرة أن تهجر السيئات، وأشرف الجهاد أن تقتل وتعقر فرسك، وأشرف الزهد أن يسكن قلبك على ما رزقت. وإن أشرف ما تسأل الله عز وجل العافية في الدين والدنيا. موزون الحكمة. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطا الطريق هما بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قالا: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: ما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآلى علينا أن نخبركما بهذا البيت. فقالت الكبرى: ما أرى فيه شيئا تخبراني به، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها فأنشدتها البيت، فخرجت حاسرة وقالت: هذان قتلا أبي يا معشر العرب، ما أنتم فصحاء. قالوا: وما الدليل عليه؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: ينبغي أن يكون من مخبر بنتي أن أباهما أمسى قتيلا في الفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبروهما فوجدوا الأمر على ما ذكرت. موزون الحكمة. كان رجل من بني العنبر أسيرا في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولا إلى قومه، فقالوا: لا ترسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء بعبد فقال له: أتعقل؟ قال: نعم، إني لعاقل، ما أراك عاقلا. ثم ملأ كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. فقال: أبلغ قوم التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها، وأن يركبوا جمل الأصهب، بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أدى العبد الرسالة إليهم قالوا: قد جن الأعور، والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب. ثم سرحوا العبد ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة، فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدب العرفج فيريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح، وقوله وشكت النساء أي اتخذنا الشكاء للسفر، وقوله الناقة الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا الصمان وهو الجمل الأصهب، وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والإقط، فامتثلوا ما قال وعرفوا لحن كلامه. مزون الحكمة. إذا لم يعود الإنسان نفسه الحرمان فقد لذة الشعور الحقيقي بالسعادة. الحاكم الذي يعتمد على طبقة الأغنياء كمن يبني فوق الرمال، دوستويفسكي. ليس من العسير أن تعيش على دخل صغير إذا لم تنفق كثيرا لإخفائه. على الناس أن يفكروا، وليس التفكير أن توافق أو تعارض، فذلك هو التصويت. فروست. أكبر جرم ارتكب في تاريخ العالم فصل علم السياسة عن علم الأخلاق، شيلي. لا يستطيع أحد أن يجعلك تحس النقص دون أن توافق أنت على ذلك، روزفلت. تمر العواصف بسلام على الأشجار التي تلين، وتقتلع الأشجار التي تعاند، فرانكلين. مزون الحكمة. عندما يغير الرجل رأيه كثيرا كما تفعل المرأة، فالغالب أنه متزوج منها. الرجل الذي لا يكذب على المرأة لا يقيم وزنا كبيرا لمشاعرها، بيرك. لا سبيل للرجل كي ينتصر على المرأة إلا الفرار منها، جون برايمور. كلما زاد إيمانك بذكائك سهل على المرأة أن تخدعك، بايرون. لا يستطيع الرجل كشف سر المرأة، فإذا استطاع فمن الخير ألا يذيعه، بيترسون. المرأة الحديثة واحدة من اثنتين، إما أن تكون من اللاتي يصنعن للرجال مسكنا، وإما أن تكون من اللاتي يصنعن للمسكن رجلا. ويلسون. للمرأة طريقة واحدة لتكون أفضل من الرجل، أن تكون أكثر أنوثة. غاي فنت. إذا كان الديك هو الذي يصيح، فإن الدجاجة هي التي تبيض. مارغريت تاتشر. مزون الحكمة. سن الرجل رهن بإحساسه، وسن المرأة رهن بمظهرها. سومرست موم. حب النساء كلهن أسهل على الرجل من حب امرأة واحدة. لا يكشف الرجل كيديه، ولا يكشف المرأة كفمها. لو عرف الرجال كيف تقضي النساء أوقاتهن عندما يكن وحيدات لما تزوجوا أبداً. الرجال العظام يموتون مرتين، مرة كرجال ومرة كرجال عظام. السكوت هو الشيء الوحيد الذي تكرهه نساء العالم. دموع المرأة تساوي كثيراً وتكلفها قليلاً. المرأة كالزهرة لا تتفتح إلا عندما نسقيها. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.